حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حسينا مش بني ادمين, الشيء ده مش بيور, ده هجين, خدوا ده ما ينزمين, مش كنتوا جامدين وحلوين, دلوقتي حاسسكوا خايفين, ده كل هم منه يتشال, بقى امراض شاطو بقى رخيص, رغم اني حلو وجميل بس بيخافوا مني المجا, مين وديني مين فيكم ها وريكو نازيها في حضني بارد ما بيدا في شوز الدنيا ما بيبقى في انتو تحت ده مش زنبي مكانك بقى تحت التهديد عنك حق تكون من الخايفين انتو شوية معرض ايدك من عجك اشرب مية تعمل فيكو زي جارك سيبكو تهرب وتخبطو في الجماج بدوس عليكو زي السلالم ده لازم شانك الهاتو عوزي غسيبو انت وقتيم توع بتحرق زي نيتو من على عليزو اقوله مرسيزو يحكز السويفو اغلى من دوشو فيكو في المشهد مش قطو خربع شبك وسط بجنطة لبجيبو مجابش لو عينو مش حلوة او عينو في الغنوة عادتو بسبه وبكيدو مغلبش ضربتو في كاريرو بايكيدو ما قام قال انو كان جامد في جيلو ما كان لا فعلا عن الوقت كان عفريت فما بانش سنة مش بني ادمين الشيء ده مش بيور ده هجين خدوا ده ما يلزمينش مش كنتوا جامدين وحلوين دلوقتي حاسسكوا خايفين ده كل هم منه يتشال بقى امراض شاطو بقى رخيص رغم اني حلو وجميل بس بيخافوا مني المجاميلي غنيلي الورا ما بجيبش ما بخيبش مع زميلي سيبش ولا حق ولا فلوس تتبقيلي انا صوت بوستة مش فن التجريبي هبش مخلوق طول ما ربي حميني ديش اخصام كل دول تربيتي اما تدفع مش بسويتش على شقيقي عارف انت ايه مش محتاج ترسيني مش هتشب وتطول مش هتنجح مش هكتب لك غنى انا روك ستار تحسن كده تقولش معايا مش هتسد وتزور في النفس انا هتجد وخبر شد وتطلع صوتي تاتو في الودن بتدمع ده دي مكنوز الكدز بتدمع انت على وانك ما حاولتش تصحى خش اقعد صوابع في عيون انا سد الشمس افتكرها غروب ومفيش تراجع ولا استيفوت انا عامل جد مخزني مقفول مفيش بهي انا خبطه في دكتور كل كلمه قالها راجع بقه واشطب في اللبيت حتى كوندو واشطب غلط انا مش بني ادمين الشيء ده مش بيور ده هجين خدوا ده ما يلزمنيش مش كنتوا جامدين وحلوين دلوقتي حاسسكوا خايفين ده كل هم منه يتشاب بقى امراض شاطو بقى رخيص رغم اني حلو وجميل بس بيخافوا مني المجا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.